المحمود هو الله، والمعبود هو الله، والخالق هو الله، والواحد هو الله، واحد في ذاته فلا قسيم له، وواحد في صفاته فلا شبيه له، وواحد في أفعاله فلا شريك له. تبارك الله في علياء عزته، وكل كل لسان عن تعاليه، وجوده سابق لا شيء يشبهه، ولا شريك له، لا شك لي فيه، لا دهر يخلفه، لا نقص يلحقه، لا كشف يظهره، لا ستر يخفيه، لا كون يحصره، لا عون ينصره، وليس في الوهم معلوم يضاهيه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، يا مصطفى، يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمتًا، وأجلها القرآن خير مؤيدي، قد لامني فيه العزول، ولو يرى نعم الغرام به لكان مساعدي. وأنا المحب ومهجتي لا تنسني عن وجدها وغرامها بمحمدي. يا رب صل على النبي محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، أيها الجمع المبارك، إن شرائع الإسلام شتى، وكل شريعة بل كل شعيرة من كل شريعة تصلح لأن تبني أمة، تصلح لأن تقيم حضارة، ولكن الله تبارك وتعالى على كثرة شرائع الإسلام التي تشمل العقائد بما فيها والأخلاق بما فيها والمعاملات بما فيها والعبادات بما فيها، على كثرة هذه الشرائع اختار خمسة فقط لتكون الأساس الذي يبنى عليه هذا الدين الشامل. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، والصوم. خمسة هي دعائم أساسية قام عليها بناء الإسلام العظيم. وهنا السؤال: لماذا اختار الله تبارك وتعالى هذه الأركان الخمسة فقط من بين الشرائع كلها، رغم أن الإسلام دين واسع، فهناك بر الوالدين، وهناك الجهاد في سبيل الله، وهناك قراءة القرآن والتعبد به، وصلة الأرحام، وغير ذلك كثير. لكن لماذا هذه الخمس بالذات؟ لأن كل واحدة من هذه الخمس تصنع أمة، تبني أمة. والإسلام لم يأتي ليتعبنا ويكلفنا بالعبادات والشرائع لا لغاية ولا لهدف، إنما أتى لهدف عظيم، هدف عمارة الكون وإقامة دين الله عز وجل في الأرض. من بين هذه الخمس الصيام. والصيام أيها الأحباب إذا قام به الإنسان على الوجه الأكمل حول حياة الأمة بأسرها، وغير ملامح الأمة بأسرها. الصيام ليس عبادة فرضها الله عز وجل على العبد ليجيعه ويذيقه ألم الجوع والعطش وينتهي الأمر، إنما شرع الله الصيام حتى يعيد للأمة ذاكرتها ويميزها ويبنيها ويربيها. كيف ذلك؟ لو لاحظنا متى فرض الصيام تحديدا في اليوم الثاني من شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة المباركة، وفي هذا الشهر الكريم حدثت عدة حوادث كان لها أثر بالغ في سير الدعوة الإسلامية. في هذا الشهر بالذات في هذه السنة فرض الله الصيام، وفرض الله الصلاة، وتم تحويل القبلة، وأذن للمسلمين في الجهاد. لماذا؟ في رمضان الذي يلي هذا الشهر شهر شعبان ستكون موقعة بدر التي يميز الله تبارك وتعالى بها أو من خلالها بين أهل الحق وأهل الباطل. والصيام أيها الأحباب يربي الأمة ويبنيها على دعائم كثيرة، كل واحدة من هذه الدعائم نفتقدها في واقعنا المعاصر. فالصيام يربي الأمة ويبنيها على الاستجابة لأوامر الله الكاملة بلا نقاش وبلا جدال. أصبحنا معشر المسلمين اليوم ينقصنا هذا الجانب من التربية، جانب التسليم المطلق لأوامر الله تبارك وتعالى. أصبحنا الآن كلنا فلاسفة، وكلنا عباقرة، وكلنا مفكرون، وكلنا مثقفون، نناقش في دين الله عز وجل، ونجادل في دين الله عز وجل، ونفرض آراءنا، ونقدم عقولنا، ونقدم أهواءنا على تشريع الله عز وجل، مع أن هذه السمة ليست من سمات أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن هذه من ثوابت دين الله عز وجل، والصيام يعيد المسلم ليربيه على هذه القضية وعلى هذا المبدأ. لماذا فرض الصيام في رمضان ولم يفرض في غيره؟ لماذا الصيام من أول الفجر إلى المغرب إلى غروب الشمس؟ لماذا لم يكن من الشروق مثلا إلى الغروب؟ لماذا لم يكن إلى صلاة العصر؟ لماذا لم يكن إلى العشاء؟ لماذا كان الصيام على الطعام والشراب والجماع؟ لماذا لم يكن على الكلام؟ لماذا لم يكن صيامنا كصيام غيرنا من الأمم؟ لماذا؟ كل هذه أسئلة مطروحة، والصواب أنه لا جواب لك، وتظل كذلك بلا جواب. ليربي الأمة ويربي المسلم على التسليم المطلق لله. شرع الله عليك الصيام بهذه الصفة، بهذا الشكل، في هذا الوقت، بهذا التوقيت، ليختبر تسليمك لأوامره، لينظر مدى انقيادك وطاعتك لأوامره سبحانه وتعالى. سمعنا وعصينا أم سمعنا وأطعنا؟ شعاران ما للمرء غيرهما. إما أن تكون من أهل قول سمعت وأطعت، وإما أن تكون من أهل قول سمعت وعصيت. واختر لنفسك. إذن الصيام يربي المسلم على الاستجابة الكاملة لأوامر الله، لأنه لا قيام للإسلام إلا بالتسليم. لا وجود لصفة الإيمان إلا بالانقياد. والصيام يربي الأمة كذلك على التحكم في شهواتها. إننا أمة لسنا كغيرنا من الأمم، لأننا بنص القرآن خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهل يحق لخير أمة أخرجت للناس أن تسير كسير البهائم في شهواتها؟ حاشا لله. لابد أن يربي ربنا جل وعلا أمتنا على التحكم في غرائزها، على التحكم في شهواتها، على كبح جماح نفسها. وأعظم شهوات الإنسان بطنه وفرجه ولسانه. البطن الطعام والشراب، والفرج الشهوة، واللسان الكلام. والصيام يربي الأمة على التحكم في هذه الشهوات تحكما غريبا، يمنع عنك الحلال من الطعام والشراب لوقت طويل في اليوم، وتستجيب وتمتنع وتعذب نفسك وتجاهدها وتكبح كماح نفسك، ولا تلقي لنفسك بالاستجابة إلى شهواتها في مسألة الطعام والشراب، ويكون أمامك طول اليوم في رمضان ما لذ وطاع، بل اجعله طعامك العادي، لكن ميل النفس إليه وأنت صائم أكثر، ومع ذلك تقول إن صائم. لا تستطيع. المرأة تصنع طعامها وطعام بيتها وطعام أولادها وطعام بعلها ولا تستطيع أن تقترب منه. يحكم تحكيم في هذه الشهوة. وأما شهوة الكلام فكلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إني صائم، كلما بدر منك لفظ إني صائم، وإن لم تتذكره يذكرك به غيرك. يا أخي أنت صائم، يا أخي لا يليق، يا أخي اتق الله، إنك في رمضان. لماذا في رمضان؟ يعني هل في غير رمضان كلمة السوء مباحة؟ الفحش من القول مباح؟ لا والله، ولكنه الصيام الذي يربي الصائم المسلم على التحكم في لسانه، وكذلك شهوة الفرج محرم عليه. فإذا كان الله تبارك وتعالى حرم عليك المباح في رمضان ليربي نفسك، ليهذبها، ليعلمها، ليبنيها، أيليق بك بعد رمضان أن تقترف الحرام؟ والإسلام كذلك، بل الصيام على وجه الخصوص يربي المسلم إلى التحكم في نفسه، التحكم في عصبيته، التحكم في سوء انفعاله، حتى يكون منضبط النفس هادي البال. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. لا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، ما علاقة هذه الثلاثة؟ هذه الثلاثة بالذات هي مراحل الانفعال عند الإنسان. الرفث هو بداية اللغو، بداية الخطأ، بداية جموح النفس عن الاتزان وميلها إلى جانب غير الصواب. فإذا ما حدث الرفث وتمكن الشيطان من الإنسان زادت الحالة إلى الصخب. الصوت العالي بعد ما كنت بتكلم معاك وهشد في الكلام، صوتي أنا وأنت يعلى، يعلى الصوت، فأصبح هناك صخب. فإذا ما تمكن الشيطان أكثر زاد الصخب إلى الجهل، والجهل هو الاعتداء. أمد يدي وتمد يدك، أتطاول بلساني أو تتطاول بلسانك. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكرك وأنت صائم بأن تضبط هذه الدرجات الثلاث حتى تملك نفسك وتسيطر عليها، فلا رفث أو فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. فإن فعل تمكن الشيطان من الإنسان وتمكنت منه الخصال الثلاث حتى جاء الجهل فأخرجه عن طوره الطبيعي واتزانه النفسي، كان المقابل من الشخص الآخر وإن شاتمه أحد أو ساب فليقل إني صائم، يرد هذه النفس إلى طبيعتها ويرد هذه النفس إلى اتزانها. فالصيام يعود الإنسان على التحكم في نفسه، والصيام يضبط أوقات المسلم، وهذه من ميزة رمضان. كلنا نكاد نكون بلا استثناء إلا من رحم ربه، مواعيده، أشغاله، أعماله نضبطها بالساعة، ساعة واحدة، ساعة خمسة، ساعة 11، أياً كان وقتك وأياً كان ميعادك. لكن في رمضان الغريب أنك دائماً ما تضبطه بالوقت الشرعي، بعد الفجر، بعد الفطار، بعد المغرب، بعد صلاة التراويح، بعد العشاء، بعد العصر سنلتقي. تكاد تكون للمرة الأولى في حياة المسلم طيلة العام الذي يلتزم به بضبط ميعاده ووقته على الميزان الشرعي. هذا في الناحية الخاصة. أما من الناحية العامة فانظر إلى الأمة وسل أبناءها اليوم أو في أي شهر آخر، أي شهر من الشهور نحن، في أي شهر، يقول في شهر مارس، أغسطس، سبتمبر، وأين ربيع؟ وأين شوال؟ وأين ذو الحجة؟ أين ما يميزنا نحن المسلمين؟ أين شهورنا؟ أين توقيتنا؟ ألم يكن ربنا جل وعلا ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت يضبط بها الإنسان ميعاده ويضبط بها الإنسان وقته، مواقيت للناس والحج عودة إلى ما يميز أمة الإسلام حتى في أدق تفاصيل حياتها، في ميزان ميقاتها. والوقت له قيمته، ورمضان يراعيه عندما ترعى وقت الإفطار، ويراعيه عندما ترعى وقت الإمساك. أوقات لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تتخطاها أو تتعداها فتتعلم قيمة الوقت، تلك القيمة المهدرة بين أمة الإسلام، بينما غيرنا من الأمم تقدره وتعلم منزلته، لذلك تقدموا وتخلفنا بتنظيم الوقت، ورمضان يربي الأمة على ذلك. رمضان يربي الأمة على الوحدة والألفة والاعتصام والاجتماع والاتحاد، هذه المعاني التي نحن في أمس الحاجة إليها في هذه الآونة. كيف يفعل الصيام ذلك؟ ألا ترى أننا في كل بلدان العالم لا نجتمع إلا على صيام شهر واحد، هو صيام شهر رمضان؟ كل مسلم العالم في أي بقعة من بقاع الأرض لا يجتمعون سوياً إلا على صيام شهر رمضان، يراعون جميعاً وقت الطعام والإفطار ووقت الإمساك، تجدهم جميعاً في رمضان أكثر ألفة، فبر الوالدين في رمضان يزداد، وصلة الأرحام في رمضان تزداد، وعلاقة المسلم بالمسلم ينصلح غالباً في رمضان حالها، إفطارات جماعية وعائلية في معظم هذا الشهر في معظم بلدان العالم. هذا هو المعنى الذي نريد أن نغرسه، أو الذي يريد أن يغرسه رمضان. وإن هذه أمتكم أمة واحدة أمةً واحدة، لا مذاهب ولا آراء ولا فرق ولا أحزاب ولا جماعات، إنما أمةٌ واحدة، ربُّها واحد، ونبيُّها واحد، وكتابُها واحد، ومنهجُها واحد، كلُّنا ننطقُ بلسان لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله، كلُّنا ينتمي إلى هذا الشعار، كلُّنا يسجُد لربٍّ واحد ولقبلةٍ واحدة. فلماذا فرقنا أنفسنا؟ ولماذا جعلنا أنفسنا أحزاباً وشيعة؟ كل حزب بما لديهم فرحون، مع أننا في رمضان، بل في كل شعائر الإسلام، الهدف من وراء إقامتها إشعار المسلمين بالوحدة وبالألفة وبالتكاتف. أيها الأحباب، اكتفي بهذا القدر وفيه كفاية، ادعوا ربكم يستجيب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله مع المتقين. أيها الأحباب، وإذا كان رمضان يبني أمة الإسلام على هذه القيم، فإن القيم التي يربيها رمضان في نفوس أبناء الأمة أكثر من أن تحصى. ومن بين هذه القيم قيمٌ أخلاقية نحن في أمس الحاجة أيضًا إليها، من بينها قيمة المراقبة، المراقبة لله عز وجل، تلك القيمة التي نحتاج إلى تفعيلها في حياتنا بشكلٍ أساسي. يحتاج كل مسلمٍ منا، كلٌ في موطنه، وكلٌ في موقعه، وكلٌ في عمله، نحتاج إلى المراقبة لله تبارك وتعالى. نريد أن نؤصل في نفوسنا أن الله تبارك وتعالى مطلعٌ علينا. نعم، كلنا يقرُّ بذلك، وكلنا يعلم ذلك، لكن ليس كلنا يعمل بذلك، والفارق كبير. فارقٌ بين أن تعلم ولا تعمل، وبين أن تعلم وتعمل. كلنا يعلم أن الله واحدٌ مطلعٌ على العباد، ويجازيهم على أعمالهم، لكن لا نعمل بذلك إلا من رحم ربك. والصيام يربي هذه القيمة. أمامك الطعام، وأمامك الشراب، وأمامك النساء، وأمامك الفواحش، وتستطيع أن تعمل وأنت في خلوتك، ولكن رمضان يذكرك دائماً أن الله يراك، أن الله مطلع عليك، أن الله لا تخفى عليه خافية، كما قال ربنا جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكما قال ربنا جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه المراقبة التي ينبغي أن تترجم على سلوكنا وعلى جوارحنا وعلى أخلاقنا وعلى أفعالنا، كلما قدمنا إلى عمل أو تلفظنا بكلمة علمنا أن الله تبارك وتعالى مطلع، وأن الله تبارك وتعالى مراقب. والله الذي لا إله غيره، لو علم الإبن أن الله مطلع عليه وراقب ربه جل وعلا ما عق أباه وأمه. والله الذي لا إله غيره، لو علم الجار أن الله مطلع عليه وراقبه ما آذى جاره، ولا قطع ذي رحم رحمه، ولا أساء أحد خلقه، ما وجدنا بيننا غاش، ولا وجدنا بيننا كذاب، ولا وجدنا بيننا سارق، ولا وجدنا بيننا زان، ولا وجدنا بيننا منافق، لأن الرقابة هي التي تبني حسن العمل وحسن الخلق وحسن الأثر في حياة الإنسان. يكفيك يا عبد الله أن تتذكر دائماً قول الإمام أحمد: إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تكن خلوت ولكن قل علي رقيب، قل علي رقيب، فالله مطلع علينا، والله يرانا، والله يحاسبنا. لا بد أن يتأصل هذا المعنى ويترجم إلى واقعنا. ومن القيم الأخلاقية التي ينبغي أن يربيها ويؤثرها الصيام في نفس كل مسلم التقوى، بل هي الغاية من الصيام. فمن لم يصل بصيامه إلى تقوى الله فلا صيام له. من لم يصل بصيامه إلى تقوى الله فلا صيام له، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بل والله إن التقوى لهي الغاية من وراء كل عبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعابد الذي لم يصل إلى حقيقة التقوى عبادته ساقطة. والتقوى قيل في تعريفها ما قيل، ومن أجمل ما قيل عنها: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تتجنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فعل المأمورات وترك المنهيات، دع عنك جميع المصطلحات، ودع كلام أكابر القوم في هذا. فالتقوى ميزانها مضبوط وعاقبتها سعيدة. عاقبتها قال جل وعلا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء التقوى. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. عباد الله، إن القيم الأخلاقية والقيم التربوية التي يغرسها الصيام في نفس كل صائم إن لم تترجم على واقع الحياة، إن لم تظهر في واقعنا وفي سلوكنا وفي أعمالنا وفي أقوالنا، فاعلموا أننا نحتاج لمراجعة هذا الصوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم تقبل منا زكاتنا، وتقبل منا دعاءنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، وأهلك أعداءنا، واجمع شملنا، واجمع شملنا، واجمع شملنا، وأعلي رايتنا، ووحد أمتنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل إيماننا كاملا، اللهم اجعل إيماننا كاملا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد، وأقم الصلاة.